نحن هذا من يدين الله تبارك وتعالى به ونعتقده الدائمين، ونسأل الله عز وجل أن نلقاه على مثل هذا المعتقد أفضل الطيب إن شاء الله. ولكن لا يخفى على كل الإخوان وعلى كل قارئ العلم وعلى أهل هذه الدعوة في الحق التي استقام عليها أمرنا إن شاء الله، أن أولئك الذين يظنون بأنهم الأشاعرة وغيرهم من الفرق التي انحرفت على الإسلام وابتعدوا عن دين الله عز وجل الحق، لا يخفى على الجميع بأنهم يفكرون ما، وعلى رأس من يفكرون ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه العقيدة وحدها إن ثبتت عندهم يقينا وقالوها وصغروها ودعوا الناس إلى الاعتقاد بها، ففي ظني أنهم يخرجون من مية بها. إذن الله بارك الله فيك. قلت آنفا ما أعلم أنه لا يجيب في الجنة إنما بالتعليم، فأنا ما أعلم أن الأشاعرة والمتردية القدامى يكسرون أهل السنة والجماعة حقا، أي يكسرون أهل الحديث، أي يكسرون أتباع السلف الذين يقولون أن علماء السلف أعلم وأحسن. أولئك يقولون مذهب السلف أسلم ولكن مذهب الخلاج أعلم وأحسن زعما، مع هذا الفارق الكبير بين السلف أو مذهب السلف أو السلفيين، وهؤلاء من علماء الكلام الذين يشملهم مذهب الماتريدية والأشاعرة، أنا لا أعلم منهم أنهم يكفرون المتبعين مذهب السلف، ولكن قد يوجد خاصة الزمن الأخير، خاصة هو هذا الذي أنا أعتقد من باب التوضيح وليس من باب التعقيب، هذا الذي أردت أن ألفت نظر إخواننا الحاضرين، قد يوجد في الزمن الأخير من يستبشي على وجهه للسلفيين أتباع السلف الصالح، فيخرج من بعض الأفراد منهم نكاية في هؤلاء، ففي أئمة العلماء من أتباع السلف الصالح ابن تيمية بن القيم من ظهر لنا منه ذلك فهو الكافر الثاني، هو الكافر الثاني. وهذا السقاف الذي لقبه بعضهم بحق السقاف هو الذي يؤلف فعلا كثير، ليس فقط ابن تيمية وابن القيم اليهودية بل كل من يسير مسيرته، لكن تارة يجاري ويماري، تارة يعلنها بكل قلة الحياة استقطاب إلى بناء ولماء الشرف الصالح. في مثل هذا ينطبق عليها من الله سبحانه وتعالى.